بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الجهاد من بلوغ المرام، وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويرية. طيب، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، وقوله هنا المصطلق بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف، بطن شهير من خزاعة، وهم من العرب، خزاعة قبيلة عربية. فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، أغار عليهم وهم غارون، يعني وهم غافلون، وهم غافلون. فلذلك قال الصنعاني رحمه الله فيه مسألتان: الأولى، الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار. انظر إلى هذا القيد، وهو الراجح في هذه المسألة، وهي المسألة فيها ثلاثة أقوال: أنه يجوز أن يقاتل الكفار قبل دعوتهم مطلقا، وهذا غير صحيح. والثاني أنه لا يجوز مطلقا حتى تبلغهم الدعوة، يعني أن يقاتل الكفار على حين غفلة. والثالث يجوز أن يباغتوا إذا كان قد بلغتهم دعوة الإسلام من قبل، وهذا الذي رجحه الصنعاني وهو الصحيح، جمعا بين الأدلة. عليكم السلام. لذلك قالها هنا: وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا. قال: عدم وجوب الإنذار، يعني هل يستحب؟ نعم يستحب، لكن ما يعتبر عاصيا إذا أغار عليهم على من بلغته الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع بني المصطلق، فهنا يستحب، لكن إن فعل جائز. الثلاثة الأقوال يقول هنا سيذكرها الصنعاني. قال: وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا. ويرد عليه حديث بريدة الآتي. نعم، ويرد عليه حديث بريدة الآتي الذي سيأتي بعد هذا، وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا. هذا قول ايش؟ وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا، الوجوب يعني ويستحب. والثاني وجوبه مطلقا، وجوب الإنذار، ويرد عليه هذا الحديث. والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة، التفصيل يجب إنذارهم ودعوتهم لحديث علي بن أبي طالب، ولا يجب إن بلغتهم، ولا يجب إن بلغتهم، ولكن يستحب. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تضافرت الأحاديث الصحيحة، وهذا أحدها. وحديث كعب بن الأشرف بلغته الدعوة وقتل، قتلوه على غفلة، حمى بن مسلمة ورجل آخر، وقتل ابن أبي الحقيق وغير ذلك. وادعى في البحر الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام، ادعى. إذن هذا هو القول الراجح في المسألة، هو التفصيل. من بلغته الدعوة يجوز الإغارة عليهم دون الإنذار، ويستحب الإنذار. ومن لم تبلغه الدعوة يجب أن يبلغوا وأن يدعوا إلى الإسلام. قال: المسألة الثانية في قوله وسبى ذراريهم دليل على جواز استرقاق العرب، لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وإليه ذهب جمهور العلماء، وقال به مالك وأصحابه أبو حنيفة والأوزاعي، وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم، وليس لهم دليل ناهض، لكن ذهب إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن السنة يجب الأخذ بها. ومن طالع كتب السير والمغازي علم يقينا استرقاقه صلى الله عليه وسلم للعرب غير الكتابيين، فهوازن وبني المصطلق. وقال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، حديث ضعيف. وفاد أهل بدر، والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب قطعا، لا فرق، يعني لناس أو لأقوام دون أقوام، فكلهم سواء في ذلك العرب والعجم، وقد ثبت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ. قال أحمد بن حنبل: لا أذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك، لا أذهب. الإمام أحمد أخذ بالسنة ولم يأخذ بقول عمر رضي الله عنه. وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كما ورد في غير حديث، وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما سبيا بني حنيفة وهم من العرب. ها؟ بني حنيفة صحيح. ويدل له الحديث الآتي، الحديث الآتي الذي هو إيش؟ يعني على أنه سبع من بني حنيفة، سبع من العرب يعني. قال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية قطعة من الجيش، أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الله أكبر، انظر إلى عدل الإسلام في كل المجالات حتى في القتال وفي الجهاد. انظر إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يؤمره على جيش ماذا يصنع. قال: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم. انظر، ادعوهم إلى الإسلام. هؤلاء يكون واجب الدعاء، واجب دعوتهم متى؟ إذا لم يبلغهم الإسلام. ويستحب إذا بلغهم، للحديث الذي قبله، فإن أجابوك فاقبل منهم. الحديث ولا تقتل وليدا وإذا لقيت عدوك فادعوهم إلى ثلاث خصال. نعم أحسنت، أنا نقصت. طيب، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين الهجرة. فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني ليس لهم ما للمهاجرين من الغنائم أو الفيء، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، انظر، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا فاسألهم الجزية، فاسألهم الجزية. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقيت عدوك من المشركين، عمم ولا خصص؟ عمم. ثم قال فاسألهم الجزية. والحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر ومشرك وليست خاصة بأهل الكتاب، وسيأتي الكلام عليها. فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، يعني لا تجعل لهم عهد الله، تقول هذا ننزلكم على عهد الله ورسوله، وإنما تنزلهم على عهدك أنت. لماذا؟ قال ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. أنتم لو نقضتم عهودكم فهذا راجع إليكم أهون، فالذنب أهون من أن تغفر ذمة الله ورسوله، فتنفر عن دين الإسلام بذلك. وإن أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، لا تقول لهم هذا حكم الله. أي نعم. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم عليه السلام. حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، وفيه ما يجب على الإمام من وصية رعاياه، وسيذكر المصنف رحمه الله والشارح شيئا من ذلك. فقال في الحديث مسائل، الأولى دل على أنه إذا بعث الأمير أو قبل ذلك الغني الغلول هو الأخذ من المغنم قبل القسمة، هذا غلول، أخذ من المغنم قبل القسمة. والغدر معروف ولا تمثل المثل، وهو أن يقطع، يمثل أن يقطع، أن يمثل بمعنى يعذب، فيقطع الأذن أو الأنف، يشوه القتيل أو يشوه العدو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ها؟ لا، الحرق إذا حرق بعض الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق، نهى، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن المثلى أن يقطع أذنه أو أذنيه، أن يجدع أنفه، أن يفقأ عينه، يمثل به، يعذبه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا عدو، نهى عن ذلك. نعم، لا يمثل ولا تمثله. يقول ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا قبل البلوغ. فهذه بعض المفردات. يقول الحديث دل على مسائل، دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرا، ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة، وتحريم الغدر، وتحريم المثلى، وتحريم قتل صبيان المشركين، وهذه محرمات بالإجماع. ويدل على أنه يدعو الأمير المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم، وظاهره إن كان قد بلغتهم الدعوة، لكنها مع بلوغها تحمل على الاستحباب، كما دل له إغارته صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وإلا وجب دعاؤهم على ما مر، الاستحباب إذا بلغتهم الدعوة، والوجوب إذا لم تبلغهم الدعوة يدعوهم. وفي دليل على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلامهم، وهو مشروع ندبا بدليل ما في الحديث من الإذن لهم في البقاء. يعني هذا يندب. ومتى يجب على ما مر معنا؟ متى تجب الهجرة؟ إذا لم يستطع إظهار دينه يهاجر. في الحديث من إذن لهم في البقاء، وفي دليل على أن الغنيمة والفيئة لا يستحقها إلا المهاجرون، وأن الأعراب لا حق لهم فيها إلا أن يحضروا الجهاد. وله ذهب الشافعي وذهب غيره إلى خلافه، وادعوا نسخ الحديث ولم يأتوا ببرهان على نسخه. فالذي لم يهاجر ويبقى وجاء المسلمون وقاتلوا المشركين وغنموا منهم فليس لهم في الغنيمة ولا الفيء، حتى إن كان فيئا يعني بدون قتال، حصلت الأموال بدون قتال، خاف المشركون فلم يقاتلوا وسلموا، فيأخذ المسلمون الفيء، فليس لهم من ذلك شيء الذين لم يهاجروا. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر، كتابي وغير كتابي، عربي وغير عربي، لقوله عدوك وهو عام. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما. الآية تقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، ايش الآية؟ نعم، قاتلوا الذين يقاتلونكم من الذين أوتوا الكتاب من الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية تنص على أهل الكتاب، والحديث يعمم عدوك من المشركين. فيقول هنا الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي وغير كتابي، عربي وغير عربي، لقوله عدوه وهو عام. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما. وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، أما سائر المشركين لا تؤخذ منهم ولا تقبل، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد بعد ذكر أهل الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس. والحديث لم يثبت. طيب، وما عداهم داخلون في عموم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. جاءت الأوامر قاتلوا المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، وهذه كل أوامر مطلقة في كل المشركين. وآية براءة تخص أهل الكتاب بالجزية، قتال أو الجزية. واعتذروا عن الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة، وارد قبل فتح مكة، بدليل الأمر بالتحول والهجرة والآيات بعد الهجرة. فحديث بريدة منسوخ أو مؤول بأن المراد من عدوك من كان من أهل الكتاب، هذا قول الجمهور أكثر أهل العلم، على أن أهل الكتاب فقط الذين تؤخذ منهم الجزية، والمجوس سواء كانوا عربا أم عجما. يقول الصنعاني رحمه الله قلت والذي يظهر عموم أخذ الجزية من كل كافر لعموم حديث بريدة هذا، وهذا القول نشره الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي. قال وأما الآية فأفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها، والحديث بين أخذها من غيرهم، وحمل عدوك على أهل الكتاب في غاية البعد. وإن قال ابن كثير في الإرشاد إن آية الجزية إنما نزلت بعد انقضاء حرب المشركين وعبدة الأوثان، ولم يبقى بعد نزولها إلا أهل الكتاب، قاله تقوية لمذهب إمامه الشافعي. ويخفى بطلان الدعوى بأنه لم يبقى بعد نزول آية الجزية إلا أهل الكتاب، بل بقي عباد النيران من أهل فارس وغيرهم، وعباد الأصنام من أهل الهند. وأما عدم أخذها من العرب فإنها لم تشرع إلا بعد الفتح، وقد دخل العرب في الإسلام ولم يبق منهم عدو يحارب، فلم يبق منهم بعد الفتح من يسبى ولا من تضرب عليه الجزية، بل من خرج بعد ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف أو الإسلام، كما ذكر ذلك الحكم في أهل الردة. وقد سبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من العرب بين المصطلق وهوازن. وهل حديث الاستبراء إلا في سبايا أو قاص؟ واستمر هذا الحكم بعد عصره صلى الله عليه وسلم، ففتحت الصحابة رضي الله عنهم بلاد فارس والروم وفي رعاياهم العرب، خصوصا الشام والعراق، ولم يبحثوا عن عربي من عجمي، بل عمموا حكم السبي والجزي على جميع من استولوا عليه. فبهذا يعرف أن حديث بريدة كان بعد نزول فرض الجزية، وفرضها كان بعد الفتح، فكان فرضها في السنة الثانية من الفتح عند نزول سورة براءة، ولهذا نهى فيه عن المغلة، ولم ينزل النهي عنها إلا بعد أحد. وإلى هذا المعنى جنح ابن القيم في الهدي ولا يخفى قوته من الهجرة من الفتح. لا من الفتح. فرضوها بعد الفتح، وكان فرضوها في السنة الثانية بعد الفتح. يعني بني المصطلق يعني هوازن بعد ما طول بعد فتح مكة. نعم. إيش قال هنا في التعليق؟ ولعل الصواب الثامنة أو التاسع. لكن لو قلتها بعد الفتح صحيح. هو هذا قال نفسه. السنة الشاهد أن الجزية يعني إمام ابن القيم رحمه الله يقول تؤخذ من جميع المشركين والكفار، نقرأ كلام ابن القيم والله وقول قوي، لكن جمهور أهل العلم يخصون أهل الكتاب، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر، هذا الجمهور على ذلك للآية والآيات المطلقة تعمم المشركين، أما لما جاء في أهل الكتاب خصهم بأن تؤخذ منهم الجزية. وحديث بريدة هذا مؤول على ما على نحو ما سمعتم، على نحو ما سمعتم والله أعلم. عدوك من المشركين من أهل الكتاب، هذا هو يعني نحمل الحديث على الآية. لذلك هنا قال اعتذروا عن الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة بدليل الأمر بالتحول والهجرة والآيات بعد الهجرة، فحديث بريدة منسوخ أو مؤول بأن المراد من عدوك من كان من أهل الكتاب. أكثر أهل العلم والله أعلم. المسألة الثالثة، يتضمن الحديث النهي عن إجابة العدو إلى أن يجعل لهم الأمير ذمة الله وذمة رسوله، بل يجعل لهم ذمة، وقد علله بأن الأمير ومن معه إذا أخفر ذمتهم أي نقضوا عهودهم فهو أهون عند الله من أن يخفروا ذمته تعالى، وإن كان نقض الذمة محرما مطلقا، بس شيء أهون من شيء. قيل وهذا النهي للتنزيه، قيل لا للتحريم، ولكن الأصل فيه التحريم، ودعوى الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم. وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله تعالى، وعلل بأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا، فلا ينزلهم على شيء لا يدري أيقع أم لا، بل ينزلهم على حكمه، وهو دليل على أن الحق في مسائل الاجتهاد مع واحد، هذا مسائل اجتهاد، يعني إذا كان يجتهد ما عنده دليل من الكتاب والسنة، لكن إذا كان عندها دليل في المسألة فينزلهم على حكم الله، لأنه واضح حكم الله أو حكم رسول صلى الله عليه وسلم. ما عنده أمر مجتهد فيه ما يقول هذا حكم الله في هذا الاجتهاد، وإنما ينزلهم على حكمه هو، لأنه ما يدري هل يصيب فيهم حكم الله أو لا. والحق واحد لا يتعدد، الصواب واحد، وقد يوفق إليه من يوفق الله عز وجل من عباده في مسائل الاجتهاد. ومن أخطأ في مسائل الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد مأجور، له أجر واحد، ومن أصاب له أجران، أجر إصابته وأجر اجتهاده، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن على من عرف الخطأ لا يتبعه، على من عرف الخطأ لا يتبعه، مع حفظ كرامة العالم والمجتهد، لأنه اجتهد في طلب الحق فلم يوفق إليه. أما من كان صاحب هوى لا كرامة له، يعني ما يجتهد وإنما يتبع هواه، ما يتبع هواه، ما يريد الحق، يريد هواه، فهذا لا كرامة له ولا يؤخذ بقوله. ومن هنا سمي أهل الأهواء، أهل البدع بأهل إيش؟ بأهل الأهواء، لأنهم اتبعوا البدع واخترعوا في دين الله ما ليس منه، فسموا بأهل أهواء، وحذر منهم السلف ونفروا عنهم وعن حضور مجالسهم أو سماع دروسهم أو غير ذلك، لا يؤخذ عنهم العلم لأنهم أهل الهوى يضلونك، والله أعلم. فالحديث فيه مسائل كثيرة، ذكر منها الصنعاني هذه المسائل وهي أهمها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.